بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ العقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن موضوع استحالة أن أهل الكتاب يثبتوا أن الكتاب المقدس بالكامل موحى به من الله، وأن الكتاب المقدس بالكامل له تمام المصداقية والموثوقية. وهنبدأ بالوجه 17. الشيخ رحمة الله الهندي بيقول أن جمهور أهل الكتاب يقولون إن السفرين من أخبار الأيام صنفهما النبي عزرا بإعانة حجي وزكريا الرسولين عليهما السلام، فهذان السفران في الحقيقة من تصنيف الأنبياء الثلاثة، وقد غلطوا في السفر الأول من أخبار الأيام. احنا طبعا اتكلمنا كتير جدا قبل كده في موضوع الأغلاط والأخطاء اللي موجودة في أسفار العهد القديم وكذلك أيضا في العهد الجديد، ومعروف طبعا إن أي سفر من أسفار العهد القديم ما بيعرفوش له مؤلف أو كاتب، بنلاقي إن اليهود بشكل تقليدي بينسبوا هذا السفر لعزرا الكاهن والكاتب، وبالتالي في عندك أخبار الأيام الأول والتاني والملوك الأول والتاني وسفر صموئيل الثاني وأسفار أخرى كثيرة جدا ظاهرها عدم معرفة من هو الكاتب. اليهود بشكل تقليدي بيقولوا عزرا الكاهن هو اللي كتب الكلام ده، وممكن أي أنبياء تانيين رجما بالغيب. لو فتحنا مع بعض أخبار الأيام الأول من بدايته هنلاقي الأنساب، ومعروف طبعا قد إيه في أخطاء كثيرة جدا فيما يخص هذه الأنساب. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيضرب مثل زي أكتر من 100 غلطة ذكرناها قبل كده. فبما إن الأسفار دي منسوبة الأنبياء وهي فيها أغلاط، يبقى ده نتاج تحريف، يبقى ما ينفعش تقول إن السفر بالكامل موحى به من الله ولو تمام المصداقية والموثوقية. بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بيقول فقد ظهر مما ذكرت في هذا الفصل أنه لا مجال لأحد منهم أن يدعي بإلهامية كل كتاب من كتب العهدين أو كل حالة من الحالات المندرجة فيها. يبقى هو خلص الكلام في الموضوع ده، وبعدين بيقول وإذا فرغت من الفصول الأربعة أقول إن التوراة الأصلية وكذا الإنجيل الأصلي فقدا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والموجودان الآن بمنزلة كتابين من السير مجموعين من الروايات الصحيحة والكاذبة. في بعض الناس ممكن يكون عندها شك، التوراة والإنجيل تم تحريفهم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن أي شخص عنده اطلاع بتاريخ انتقال نص العهد القديم وتاريخ انتقال نص العهد الجديد، وأي شخص عنده اطلاع بتكوين أسفار العهد القديم وتكوين أسفار العهد الجديد لازم هيقول نفس الكلام اللي بيقوله الشيخ رحمة الله الهندي هنا، إن التوراة الأصلية وكذا الإنجيل الأصلي فقد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي السؤال المكرر بكثرة عند النصارى، وبيعتقدوا أن هذا السؤال ليس عليه إجابة من قبل الذين يتهمون الكتاب المقدس بالتحريف من وجهة نظرهم زورا وبهتانا، من الذي حرف ومتى حرف وأين حرف وكيف حرف والأسئلة اللي هم بيسألوها، وبيعتقدوا أن الأسئلة دي محرجة ومفحمة ولا يستطيع أحد أنه يجيب عليها. أفضل ما يمكن أن يقال في المسألة إنك توصل تاريخيا لغاية المسيح عليه السلام. فلنفترض جدلا إن أيام المسيح عليه السلام كان لسه فيه التوراة موجودة وكان لسه الإنجيل موجود، أي تتبع تاريخي لانتقال نص العهد القديم وانتقال نص العهد الجديد وتكوين أسفار العهد الجديد والمشاكل اللي حصلت عند اليهود بعد دمار أورشليم سنة 70 ميلادية سيصل إلى نتيجة إن قطعا ولا شك لو كانت التوراة والإنجيل فضلت محفوظة لغاية 70 ميلادية، وده صعب جدا جدا فيما يخص التوراة وأسفار العهد القديم، فالموضوع اختلف تماما عند 70 ميلادية عند دمار أورشليم بالنسبة لليهود وبالنسبة للنصارى. الموضوع بيظهر بشكل واضح جدا أول ما تسأل سؤال ما هي التوراة وما هو الإنجيل؟ اليهودي ما هو التوراة بالنسبة لك؟ عندما يعين ويحدد ما هو التوراة هتقدر من خلال دراسة تاريخ هذه التوراة تتيقن ان اكيد حصل لها تحريف، اتحرفت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما المسيح يعين ويحدد لك ما هو الانجيل، هتقدر تتيقن بما لا يدع مجال للشك من خلال دراسة تاريخ هذا الانجيل انه اتحرف قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عن التوراة الاصلية والانجيل الاصلي. ايه التوراة الاصلية؟ الواقع انك لما تقرا سفر التثنية وتقرا اوصاف التوراة المذكورة في اسفار موسى الخمسة، هتصل الى نتيجة ان التوراة مش هي اسفار موسى الخمسة، وان اسفار موسى الخمسة بتصف توراة هي غير موجودة بين ايدينا الان. ده بالنسبة لتوراة موسى. وكنت عملت لوحة سميتها اهم احداث تاريخ اسرائيل. لو بصينا عليها هنلاقي ان في عندك الخروج من مصر، وبعدين عصر القضاء، وبعدين احداث قبل انشقاق المملكة وبناء الهيكل في زمن سيدنا سليمان حسب ادعاء اليهود، وبعدين انشقاق المملكة. لو بصيت على الحاجات اللي معمولة بالوردي دي، احداث كبرى في تاريخ بني اسرائيل. ففي عندك هدم أجزاء من الهيكل، ترميم الهيكل، وبعدين في الاستيلاء على أورشليم والسبي البابلي، ثم العودة من السبي، وعزر الكاهن حسب ادعاء اليهود بدأ تدوين أسفار العهد القديم. مرحلة السبي البابلي دي، لو احنا افترضنا ان التوراة فضلت موجودة مع بني إسرائيل لغاية السبي البابلي، فده كرم شديد جدا مننا. ولو افترضنا ان عزرا الكاهن اعاد كتابة التوراة، هنلاقي ان موضوع انطيخوس الرابع ده لما دمر اورشليم مرة تانية وهدم الهيكل، ده غالبا ادى مرة اخرى الى ضياع الاسفار المقدسة وفقدانها وهكذا. طب لو افترضنا ان اليهود بشكل معجزي فضلوا محافظين على التوراة حتى مع اللي عملوا انطيخوس الرابع، هنوصل لزمن المسيح عليه السلام، وهنوصل لسنة 70 ميلادية، حرق الهيكل ودمار أورشليم. لا يمكن، لا يمكن بأي حال من الأحوال إن اليهود يكونوا حافظوا على التوراة في كل هذه الظروف المدمرة اللي أهمها السبي البابلي وحصل فيها دمار شامل لأورشليم، ثم اللي عملوا أنطيخوس الرابع، ثم دمار أورشليم الأخير سنة 70 ميلادية. لو جينا بقى نبص على الإنجيل الأصلي، فأغلب النصارى بينكروا أصلا إن المسيح عليه السلام كان له إنجيل، رغم إن الكلام ده ممكن يترد عليه بمنتهى السهولة. من ضمن أهم الردود إن المسيحية لغاية القرن الثاني الميلادي كانت متعودة على فكرة الإنجيل، إنجيل واحد، وإن احنا بنلاقي في بعض الكتابات المسيحية القديمة الهامة جدا الإشارة إلى إنجيل المسيح كما أمر الرب يسوع في إنجيله، وباستخدام أسلوب لغوي معناه إن الإنجيل ده مكان أو حاجة تقدر ترجع لها علشان تشوف إيه اللي موجود فيها. وعلى كل حال مش غريب على المسيحيين إن هم يفقدوا أشياء، فكون إن احنا نقول إن المسيح عليه السلام كان له إنجيل وهذا الإنجيل فقد، ده مش غريب، مع الأخذ في الاعتبار زي ما قلنا قبل كده إن في عدد كبير من العلماء بيقولوا إن كان ممكن يكون في إنجيل بمثابة الأصل، والأناجيل الكتير اللي ظهرت بعد كده ممكن تكون استفادت منها، حاجة زي المصدر كيو. وفي النهاية المفروض المسيحي ما يكونش عنده مشكلة لو المسلم قال إن المسيح كان عنده إنجيل لكن هذا الإنجيل مفقود، مفقود زي إنجيل متى العبري، مفقود زي كتابات كثيرة للأباء الأوائل، مفقود زي تقاليد كنيسة فلسطين وأورشليم اللي المفروض تكون حافظت على تقاليد ليسوع المسيح بلغته الأصلية. فالموضوع ما فيهوش أي مشكلة. يبقى أغلب العلماء فيما يخص التوراة مدركين كويس قوي إن التوراة اللي ربنا أنزلها على سيدنا موسى اللي أسفار موسى الخمسة بتحكي عنها مش هي أسفار موسى الخمسة اللي ما بين إيدينا دلوقتي، وإن التوراة دي المحكي عنها في أسفار موسى الخمسة قطعا ولا شك ضاعت، أو على أقل تقدير تم استخدام بعضها أو حاجة ليها علاقة بيها لتكوين أسفار موسى الخمسة اللي ما بين إيدينا دلوقتي. وخلي بالك احنا بقالنا فترة بنعمل فيديوهات عن الأناجيل الأربعة والعلاقة ما بين التقليد الكنسي والأناجيل اللي ما بين إيدينا دلوقتي، فنجد على سبيل المثال ان التقليد الكنسي بيتكلم عن ان متى كتب انجيلا باللغة العبرية عبارة عن اقوال يسوع، لكن الانجيل ما بين ايدينا دلوقتي ده مكتوب اصلا باللغة اليونانية وليس مترجما عن العبرية، ومش عبارة عن انجيل اقوال، ده عبارة عن انجيل قصصي. طب ايه العلاقة ما بين انجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي وانجيل متى الاقوال العبري؟ ان ممكن انجيل متى الاقوال العبري تم استخدامه كمصدر من مصادر انجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي. فده اللي فيه بعض العلماء بيقولوه فيما يخص الاناجيل، ان الاناجيل دي كان ممكن يكون فيه انجيل بمثابه الاصل مصدر للاناجيل الاربعه، او ان تورات موسى دي كانت ممكن تكون مصدر من مصادر اسفار موسى الخمسه، لكن كل دي تكهنات. الواقع ان احنا ما عندناش ما بين ايدينا دلوقتي تورات موسى، وما عندناش ما بين ايدينا دلوقتي انجيل عيسى، وقطعا ولا شك الكتابات دي فقدت قبل الاسلام. اليهود حصلت لهم مشاكل كثيرة جدا حتى قبل بعثة المسيح عليه السلام، وان دمار اورشليم والهيكل الاخير سنة 70 ميلادية كافي لوحده انه يقضي على الموضوع بالكامل. كذلك نفس الكلام بالنسبة للانجيل، ما عندناش اي تقاليد قديمة، وكتر خير الدنيا انه ما زال ما بين ايدينا اليوم هذه الاناجيل الاربعة. يبقى في تقاليد كثيرة ضاعت، حتى كتبت الاناجيل الاربعة نفسهم اعتمدوا عليها، زي المصدر كيو، زي مصادر خاصة بانجيل يوحنا، زي مصادر خاصة بانجيل متى، زي مصادر خاصة بانجيل لوقا، زي مصادر خاصة بانجيل مرقس. كل ده ضاع. ليه المسيحيين مستغربين ان المسيح ممكن يكون له انجيل وهو كمان ضاع؟ طب حتة بقى ان التوراة اللي ما بين ايديهم دلوقتي والانجيل اللي ما بين ايديهم دلوقتي عبارة عن سير مجموعة من الروايات الصحيحة والكاذبة، احنا بنقدر نعرف منين ان في روايات كاذبة؟ سبب وجود الاخطاء والاغلاط والتناقضات والكلام ده كله، بنقدر نحكم ببساطة ان اكيد في روايات كاذبة، ان في اكيد اخطاء. لما نلاقي روايتين متناقضين، يا اما واحد فيهم صح والتاني غلط، يا اما الاتنين غلط، مفيش احتمال تاني. فمن هنا بنعرف ان في روايات كاذبة، والواقع ان في مجهولية شديدة جدا بتحيط حول مصادر اسفار موسى الخمسة ومصادر الاناجيل الاربعة. ولما بنتكلم عن مصادر اسفار موسى الخمسة بنقول التقليد اليهوي والالوهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع، ولما بنتكلم عن مصادر الاناجيل الاربعة فاغلب العلماء بيقولوا ان انجيل يوحنا يعتبر تقليد فريد، والاناجيل المتشابهه متى ومرقس ولوقا، على الاقل متى ولوقا اعتمد على مرقس، ومتى ولوقا اعتمد على مصدر تاني مجهول بيسموه كيو، ومتى كان له مصادره الخاصه ولوقا كان له مصادره الخاصه. وفي بعض العلماء بيقولوا ان يمكن متى استفاد ايضا من لوقا، ففي النهايه يبقى عندك مصادر متى الخاصه، مصادر مرقس الخاصه، المصدر كيو، ومصادر لوقا الخاصه، ومصادر يوحنا، وكل ده غير موجود الآن. وبالتالي ما نعرفش ايه هي المصادر دي تحديدا، ووصلت لكتبة الأناجيل ازاي. احنا ما نعرفش اصلا مين هم كتبة اسفار موسى الخمسة، ولا نعرف مين هم اصلا كتبة الأناجيل الاربعة. فالموضوع سيء جدا جدا جدا. الشيخ هنا بيأكد ولا نقول انهما، يعني التوراة والانجيل، كان موجودين على أصالتهما إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم وقع فيهما التحريف. حاشا وكلا، اتحرفوا فقدوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين بيقول والحواريون الباقون بعد عروج عيسى عليه السلام إلى السماء نعتقد في حقهم الصلاح ولا نعتقد في حقهم النبوة، وأقوالهم عندنا كأقوال المجتهدين الصالحين محتملة للخطأ. لازم الناس تبقى فاهمة إن إحنا كمسلمين ما عندناش معلومات تاريخية وتراثية كثيرة عن الحواريين تلاميذ المسيح عليه السلام، ولا حتى النصارى نفسهم عندهم معلومات تاريخية وتراثية كافية عن تلاميذ المسيح عليه السلام. أهم مصدر مسيحي بيتكلم عن تلاميذ المسيح عليه السلام هي العهد الجديد، هي الكتابات اللي هم بينسبوها لتلاميذ المسيح عليه السلام. وهذه النسبة في حد ذاتها فيها مشاكل كثيرة، وتحتاج إلى أدلة كثيرة غير موجودة، بل إن الأدلة اللي احنا بنقدر نستخرجها من الاناجيل تنافي كون ان الاناجيل دي ممكن يكون كاتبها شاهد عيان او واحد من تلاميذ المسيح. ودي نقطة هامة جدا. طب نعرف ايه بقى عن تلاميذ المسيح؟ والله لو احنا اعتمدنا على الاناجيل الاربعة نعرف من خلالها اخلاق التلاميذ عاملة ازاي ومواقفهم مع المسيح عاملة ازاي، هتبقى حاجة سيئة جدا. اقل مثال ممكن ان يضرب هو ان عدد كبير من العلماء بيقولوا ان كلمة نصارى اصلا جاءت بسبب النصرة، نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون. دول تلاميذ المسيح عيسى بن مريم، فالمفروض ان التلاميذ دول كانوا شجعان وكانوا انصار الله ونصروا المسيح عيسى بن مريم. في المقابل لما بنبص في الاناجيل، وقت ما المسيح جه يتقبض عليه تركه الجميع وهربوا، وإن كان في واحد من التلاميذ لابسا إزار على عريه فجذبوه فهرب عريان. وإن للأسف الشديد حسب اعتقاد النصارى المسيح اتضرب وتهان وبصق في وجهه وألبسوه ردان قرمزيا سخرية واستهزاء وخدوه صلبوه وقتلوه ولم ينصره أحد، ومحدش وقف جنبه ومحدش ساعده. لكن في نقطة مهمة ممكن تكون محل نقاش، هل تلاميذ المسيح عليه السلام اللي ربنا قال عنهم في القرآن نحن أنصار الله أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هل ظلوا على هذا الإيمان إلى أن ماتوا؟ ولا هل من الممكن أن بعض تلاميذ المسيح عليه السلام يرتد عن الإيمان الصحيح أو أنه يضل؟ أنا بقول أيا كان موقفك الإسلامي العقائدي تجاه الحواريين، أحنا ما عندناش أي وثائق تاريخية ثابتة نسبتها للحواريين أو تلاميذ المسيح أو رسل المسيح. وبالتالي كتب العهد الجديد دي، إنجيل متى منسوب لمتى التلميذ، إنجيل يوحنا منسوب ليوحنا التلميذ، هذه النسبة غير صحيحة والعلماء عارفين كده كويس. يبقى بالتالي أهم إنجيلين لا تصح نسبتهم للتلاميذ أو الرسل. طب وإنجيل مرقس؟ مرقس ده غالبا ما كانش تلميذ أصلا، لكن العلماء بيقولوا إنه كان مترجم لبطرس فبطرس ده تلميذ. هل هذه النسبة تصح إن إنجيل مرقس اللي ما بين إيدينا دلوقتي ده بيمثل التقليد المنقول عن بطرس؟ كثير من العلماء بيجدوا مشاكل حقيقية في إثبات صحة هذه النسبة. وإنجيل لوقا ده رفيق بولس، وزي ما الشيخ رحمة الله الهندي بيقول وكلام بولس على تقدير صحة النسبة إليه أيضا ليس بمقبول عندنا، لأنه عندنا من الكاذبين الذين كانوا قد ظهروا في الطبقة الأولى، وإن كان مقدسا عند أهل التثليث فلا نشتري قوله بحبه. فيبقى الإنجيل اللي منسوب لتلميذ بولس ملوش مصداقية وموثوقية عندنا، لأن بولس نفسه ملوش موثوقية ومصداقية عندنا. فيبقى عندك إنجيل لوقا وأعمال الرسل ورسائل بولس أكتر من نصف العهد الجديد ملهمش مصداقية وموثوقية عندنا لأسباب كثيرة. احنا عاملين قائمة كاملة عن بولس فيديوهات على قناة الدعوة الإسلامية. طيب باقي العهد الجديد، رسائل منسوبة لتلاميذ لا تصح هذه النسبة والعلماء عارفين كده كويس. يبقى بالتالي غالب الظن ان كتابات العهد الجديد دي كلها بترجع لخط كنسي اساسه بولس، وان نسبة باقي اسفار العهد الجديد لتلاميذ رسل المسيح نسبة لا تصح. وبالتالي ما ينفعش بقى نصدق اللي محكي عنهم في هذه الكتابات اللي مجهولة الكاتب وما نعرفش مين اللي كتبها، ولا تصح نسبتها لتلاميذ ورسل المسيح. بس كده. بعد كده الشيخ بيقول وفقدان السند المتصل إلى آخر القرن الثاني، وفقدان الإنجيل العبراني الأصلي لمتى، وبقاء ترجمته التي لم يعلم اسم صاحبها أيضا إلى الآن باليقين، ثم وقوع التحريف فيها، صارت أسبابا أخرى لارتفاع الأمان عن أقواله. فيبقى أول حاجة بيقولها هنا فقدان السند المتصل إلى القرن الثاني. الموضوع ده بقالنا فترة بنناقشه بالتفصيل في الكثير من الفيديوهات على قناة الدعوة، ولسه هنكمل في الموضوع. هذه الأناجيل في الأصل كتابات مجهولة الكاتب، يعني لو قرأت الأناجيل نفسها لن تستطيع أن تعرف هوية الكاتب. طيب العناوين اللي مكتوبة على الأناجيل كل العلماء عارفين إنها إضافات لاحقة تمت في القرن الثاني الميلادي. ففي القرن الثاني الميلادي 125 ميلادية أو 150 ميلادية وانت طالع، بعض الآباء بدأوا يخبرون بعض المعلومات عن هوية كتبة الأناجيل. طب انتوا جبتوا المعلومات دي منين؟ مفيش سند متصل، مفيش أسانيد أصلا. كثير جدا من هؤلاء الآباء احنا ما نعرفش عنهم حاجة أصلا. واحد من أقدم مصادر التقليد هو بابيس. نعرف ايه عن بابيس؟ تقريبا ما نعرفش عنه حاجة. وكل ما بقي عن بابيس تقريبا محفوظ في كتاب يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة، كتاب من القرن الثالث أو الرابع الميلادي. وبالتالي انت بتتكلم عن أزمة كبيرة أصلا. فعندك بابيس من القرن الثاني كلامه محفوظ عند يوسابيوس، وإرناوس أسقف ليون، وكليمندس السكندري، دول أهم ثلاثة في القرن الثاني تكلموا عن كتبة الأناجيل. ومين هم؟ نجد الكثير من الاختلافات ما بينهم وبين بعض، ونجد أيضا تناقضات في كلامهم. يبقى بالتالي ده بيشكك في مصداقية هذا التقليد اللي احنا ما نعرفش جابوه منين أصلا. وعند محاولة تطبيق اللي هم قالوه على الأناجيل من خلال دراستها علشان نشوف كلامهم صح ولا لا، بنلاقي ان كلامهم غلط. طب الإنجيل العبراني، مشكلة إنجيل متى العبري مشكلة معروفة جدا جدا. بابيس، إرناوس، أوريجانوس وغيرهم قالوا ان متى كتب إنجيله بالعبري، وبابيس بيقول ان متى كتب أقوال الرب بالعبري. فين الكتاب ده اللي بالعبري؟ مش موجود، فقد وضاع، ما فضلش منه ولا مخطوطة واحدة. النصارى بيدعوا ان قبل ما الإنجيل ده يضيع تم ترجمته الى اللغة اليونانية. اغلب العلماء الان لما بيدرسوا انجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي بيدركوا ان انجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي ليس مترجما عن اللغة العبرية، مكتوب اصلا باللغة اليونانية. يبقى الانجيل اللي ما بين ايدينا ملوش علاقة بانجيل متى العبري او باصل عبري. كل المشاكل دي صارت اسبابا اخر لارتفاع الاماني عن اقواله. وبعدين الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عن العقيدة الإسلامية في المواضيع دي وبيقول: فالتوراة عندنا ما أوحي إلى موسى عليه السلام، والإنجيل ما أوحي إلى عيسى عليه السلام. الكلام ده ممكن يحتاج إلى المزيد من الضبط. هل كل ما أوحي إلى موسى هو التوراة؟ وهل كل ما أوحي إلى المسيح هو الإنجيل؟ حاجة كده شبه إنك تقول إن كل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، إنك تقول مثلا القرآن عندنا ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ده مش صحيح، لأن القرآن مش هو كل ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتوراة، عقيدة المسلمين إن التوراة كتاب الله عز وجل أنزله على موسى، والإنجيل كتاب الله عز وجل أنزله على المسيح، والقرآن كتاب الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتوراة فالله عز وجل كتب التوراة وأنزلها على موسى عليه السلام مكتوبة. أما بالنسبة للقرآن فالقرآن لم ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مكتوب، ولا نعلم على وجه اليقين الإنجيل نزل على المسيح عيسى بن مريم مكتوب أم لا، يعني كان زي التوراة ولا زي القرآن. وكثير من العلماء بيميلوا إلى أن الإنجيل كان مثل القرآن، يعني لم ينزل على المسيح عيسى بن مريم ككتاب مكتوب، كان وحيا يقرأ ويتلى زي القرآن. هنا الشيخ بيقول: وأما هذه التواريخ والرسائل الموجودة الآن فليست التوراة والإنجيل المذكورين في القرآن. أبسط مثال العلماء بيضربوه أن ربنا بيتكلم عن الإنجيل وبيذكر محتوى الإنجيل، لأن بعض النصارى بيحبوا يلعبوا لعبة أن القرآن بيشهد للإنجيل، ويبقوا هم قصدين الإنجيل اللي هو العهد الجديد اللي ما بين إيديهم دلوقتي. فإحنا بنقول لهم القرآن بيتكلم عن إنجيل عيسى، مش أسفار تم كتابتها بعد رفع المسيح عليه السلام. فالقرآن بيتكلم عن التوراة والإنجيل، وبيقول إن التوراة والإنجيل فيهم نبوات عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلعوا لنا بقى من التوراة بتاعتكم هذه النبوات. طبعا هم بينكروا بالنسبة للتوراة. وبالنسبة للإنجيل برضو هينكره. يبقى ما ينفعش المسيحي يستشهد بالنصوص الشرعية الإسلامية ويقول ده الإسلام بيشهد للتوراة والإنجيل ولا أيا كان. ما ينفعش تسيب حاجة وتترك حاجة. الله عز وجل يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بخصوص النقطة دي ممكن واحد يقول لك طب ما المسلمين بيرجعوا للكتب اللي ما بين إيدين اليهود والنصارى وبيطلعوا منها ما يدعون أنها نبوات عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل ده معناه إن التوراة اللي ما بين إيديهم هي التوراة اللي القرآن بيتكلم عنها والإنجيل اللي ما بين إيديهم هو الإنجيل اللي القرآن بيتكلم عنها؟ لا برضو. الموضوع باختصار إن الكتب اللي ما بين إيديهم عبارة عن تراث مجمع فيها الحق وفيها الباطل زي ما الشيخ بيقول دلوقتي. بل حكمهما وحكم سائر الكتب من العهد العتيق أن كل رواية من رواياتها إن صدقها القرآن فهي مقبولة يقيناً، وإن كذبها القرآن فهي مردودة يقينا، وإن كان القرآن ساكتا عن التصديق والتكذيب فنسكت عنه فلا نصدق ولا نكذب. قال الله تعالى في سورة المائدة خطابا لنبيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني القرآن الكريم مهيمن على كتب اليهود والنصارى. التفسير بيقول القرآن أمين على ما قبله من الكتب، فما أخبر أهل الكتاب عن كتابهم فإن كان في القرآن فصدقوه وإلا فكذبوه. الرواية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأيضا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالإجمالي هو الموقف اللي الشيخ رحمة الله الهندي قاله، اللي عندهم موافق للي عندنا يبقى صح، مخالف للي عندنا يبقى غلط. بيتكلموا عن حاجة احنا ما عندناش فيها خبر يبقى لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق لألا يكون تحريفا وكذبا من عندهم، ولا نكذب لألا يكون صدقا حاجة هم عارفينها احنا ما نعرفهاش. تفسير اخر ان كان في القرآن تصديقه فصدقوه، وان كان في القرآن تكذيبه فكذبوه، وان كان القرآن ساكتا عنه فاسكتوا عنه لاحتمال الصدق والكذب. ده كلام ممتاز جدا. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما اللي ما بين قوسين نص كلام عبد الله بن عباس، وده شرح مع عبارة القسطلاني في كتاب الاعتصام. فعبد الله بن عباس بيقول كيف تسألون أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى والاستفهام إنكاري، يعني لم يكن لكم أن تسألوا أهل الكتاب، لا ينبغي ما يجزش ما كانش ينفع عن شيء من الشرائع وكتابكم اللي هو القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، رواية صحيح مسلم، أقرب نزولا إليكم من عند الله. فالحدوث بالنسبة إلى المنزل إليهم وهو في نفسه قديم، تقرؤونه محضا أي خالصا لم يشب أي لم يخلط، يعني لم يحرف، فلا يتطرق إليه التحريف ولا تبديل بخلاف التوراة والإنجيل. هنا كلام عبد الله بن عباس معناه إزاي تروحوا تسألوا أهل الكتاب وإنتوا أصحاب آخر وحي نزل من السماء، وهذا الوحي محفوظ من التحريف، وده فيه إشارة إن الوحي اللي معاهم أو كتبهم محرفة. وقد حدثكم، هنا حدثكم في بعض العلماء بيقولوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في بعض العلماء بيقولوا القرآن. اليقين ان ده معناه ان سيدنا عبد الله بن عباس فهم الكلام ده من الوحي الإسلامي سواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم او القرآن الكريم. هو بيقول وقد حدثكم، سواء قصده الله عز وجل في القرآن او النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة والسيرة، أن أهل الكتاب من اليهود وغيرهم بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم بالكتاب والسنة عن مسألتهم. يعني باختصار في مسألتين، انتوا عندكم احدث وحي نزل من السماء محفوظ لم يحرف، وانتم عارفين سواء من القرآن او من السنة ان اهل الكتاب بدلوا وغيروا وحرفوا، يبقى بالتالي المفروض ما تسألهمش. الا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ هو مش الوحي اللي عندكم كفاية؟ ايوة كفاية، وهم العلم اللي عندهم مشكوك فيه لان كتبهم محرفة، فيبقى ما ينفعش نسألهم مع العلم اللي عندنا. خلي بالك برضو الرواية هنا في إطار نهي المسلمين من إنهم يتعلموا من أهل الكتاب أي مسائل دينية أو شرعية أو عقائدية، مع الأخذ في الاعتبار إن في بعض الآيات القرآنية بتقول إن أنت لو شاكك ممكن تسأل، فده يتفهم في ضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل. لكن برضو في سياق ان احنا بنتكلم عن مسائل اهل الكتاب عندهم فيها علم باقي وصحيح بناء على كل الاخبار اللي يعرفوها عن طريق الانبياء والرسل، فبالتالي انت هتسألهم عن اساسيات بتأكد صدق نبوتك ورسالتك، واللي هيقولوه اكيد هيكون صح لان ده اقل قليل من الحق ممكن يكونوا ما زالوا محتفظين به. وهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيذكر رواية أخرى وبعد كده بيذكر كلام من كتاب تخجيل من حرف الإنجيل، وده كتاب زي ما المحقق بيقول لأبي البقاء صالح ابن الحسين الجعفري، بيتكلم عن هذه الأناجيل المشهورة وبيقول إنها ليست هي الأناجيل الحق المبعوث بها الرسول المنزلة من عند الله تعالى، وبيقول الإنجيل الحق إنما هو الذي نطق به المسيح، وبيقول وقد سلبهم بولس هذا من الدين بلطيف خداعه إذ رأى عقولهم قابلة لكل ما يلقى إليها، وقد طمس هذا الخبيث رسوم التوراة. هنا في ملمح اللي يفهمه يفهمه مش مشكلة. قال الإمام الهمام فخر الدين الرازي قدس سره، بيقول وأما دعوة عيسى عليه السلام فكأنه لم يظهر لها تأثير إلا في القليل. النقطة دي بتحس إن في حلقة مفقودة من خلال أناجيل أربعة، لما تتأمل هم قد إيه من الناس أمنوا بالمسيح عيسى بن مريم. الأناجيل بتذكر أحيانا جموع غفيرة، أعداد ضخمة من الناس بتستقبل المسيح ومؤمنة به والكلام ده كله، ومع ذلك في الأجزاء المتعلقة بالصلب والفداء كأن محدش كان معاه، محدش كان بينصره، محدش مهتم بيه، أغلب اليهود عايزة تقتله، دول هيعملوا ثورة لو الحاكم مرضيش يقتلوا. فما تبقاش فاهم عدد المؤمنين بيه كان كتير ولا عدد المؤمنين كان قليل ولا ايه بالظبط. هو بيقول وذلك لأن نقطع بأنه ما دعا إلى الدين الذي يقول به هؤلاء النصارى، ده قطعا ولا شك، لأن القول بالأب والابن والتثليث أقبح أنواع الكفر وأفحش أقسام الجهل، ومثل هذا لا يليق بأجهل الناس فضلا عن الرسول المعظم المعصوم. فعلمنا أنه ما كانت دعوته البتة إلى هذا الدين الخبيث، وإنما كانت دعوته إلى التوحيد والتنزيل. النقطة دي ممكن تحتاج إلى بعض الشرح والتأمل. أول حاجة لازم ناخد بالنا منها إن عقيدة الثالوث وعقيدة ألوهية المسيح، العقائد دي ما كانتش موجودة في القرن الأول الميلادي على الأقل لمدة طويلة أغلب القرن الأول. لما نصل إلى نهايات القرن الأول الميلادي بداية القرن الثاني الميلادي بنبتدي نشوف صورة فيها عبادة المسيح واتخاذه كإله، لكن برضو عقيدة ألوهية المسيح في ضوء عقيدة الثالوث أخذت مدة طويلة لغاية ما وصلوا لقمة الهرم، المساواة التامة بين الأب والابن والروح القدس. ودي كانت مسائل بتم مناقشتها في القرن الرابع الميلادي، مجمع نيقيا سنة 325 كان بيناقش ألوهية الابن، ومجمع القسطنطينية سنة 381 كان بيناقش ألوهية الروح القدس. فده بيعطيك انطباع ان لغاية القرن الرابع الميلادي بل في القرن الخامس وإلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لسه في نصارى ضد عقيدة الثالوث. لغاية أيام مجمع نيقيا سنة 325 الأريوسية كانت مظلة لكل الطوائف المسيحية التي تنكر مساواة الأب بالابن، وبتقول إن الابن ده مخلوق ليس إلها حقيقيا مستحقا للعبادة. الأريوسيين دول كانوا أغلبية ولا كانوا أقلية؟ بيتقال عن أثناسيوس الرسولي اللي دافع عن ألوهية المسيح في مجمع نيقيا سنة 325 إنه كونتراموندم، ضد العالم، العالم كله ضدك يا أثناسيوس، قال وأنا ضد العالم، العالم كله ضدك، أغلب الناس ضد العقيدة دي. فده ملمح مهم لازم ناخد بالنا منها. العقيدة بقى اللي كانت منتشرة من أول القرن الأول الميلادي، العقيدة اللي نادى بيها بولس اللي هي عقيدة الصلب والفداء، ترك العمل بالوصايا والشرائع والأحكام والإيمان بأن الصلب والفداء هو اللي هيدخلك الجنة. هل كان بولس وقتها بيؤمن أن المسيح هو الله؟ غالب الظن لا، نصوص كثيرة جدا ضد كده. لكن بولس قطعا ولا شك من أهم الناس اللي بدأت الغلو في المسيح، وإنه جعل المسيح هو الوسيط بين الله والناس. فيما بعد في القرن الثاني عبادة المسيح رغم إنه مش مساوي لله الآب، القرن الثالث بدأنا نقول بشكل صريح إن المسيح إله مع الله لكنه برضو مش مساوي له. في القرن الرابع المساواة ما بين الأب والابن والروح القدس. المهم إن احنا لازم ناخد في بالنا إن عقائد النصارى تطورت مع الزمن، وإن غالبا مسائل التوحيد، عبادة إله واحد، فضلت موجودة عند أغلب النصارى على الأقل لغاية القرن الرابع الميلادي، وبسبب مجمع نيقيا، وبسبب إن الإمبراطور أصبح مسيحي، وبسبب إن عدد ضخم من الوثنيين دخلوا المسيحية تقليدا للإمبراطور، الدنيا راحت في كفة الذين يؤمنون بالثالوث. حتى إن أغلب العلماء لما بيجوا يدرسوا كتابات العهد الجديد في نقد شديد للدعاء ان العهد الجديد يعلم بشكل صريح ان المسيح هو الله. لو مسكت انجيل مرقس لن تجد فيه ان المسيح هو الله، لو مسكت انجيل متى لن تجد فيه ان المسيح هو الله، لو مسكت انجيل لوقا لن تجد فيه ان المسيح هو الله. انجيل يوحنا في بعض النصوص اللي بدأت تدور حواليها الخلاف والنقاش، ده معناه ان المسيح هو الله ولا لا، ده معناه ان المسيح مساوي لله ولا لا، مع الاخذ في الاعتبار ان انجيل يوحنا من اخر الاسفار اللي اتكتبت في العهد الجديد سنة 90 او 100 ميلادية، يعني بداية القرن الثاني الميلادي. ايضا يجب ان ناخذ في الاعتبار ان قبل مجمع نيقيا وقبل ما الامبراطور يبقى مسيحي، كل المسيحيين مثلثين او موحدين كانوا تحت الاضطهاد الروماني، وده أدى إلى فقدان كم كبير جدا من التراث المسيحي اللي كان ممكن يلقي الضوء بشدة على عقائد المسيحيين اللي كانوا موجودين في الفترة الزمنية دي. ففي النهاية حابب أقول إن الموضوع أعقد فيما يخص تاريخ العقائد المسيحية منذ رفع المسيح عليه السلام إلى عصر المجامع إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينفعش نقول إن المسيحيين الكفار سواء بسبب إيمانهم بالصلب والفداء أو بسبب إيمانهم بألوهية المسيح والتجسد أو بسبب إيمانهم بالثالوث هم دول الأقدم والأغلب. الموضوع فيه تفاصيل كثيرة. الإمام القرطبي في كتابه المسمى بكتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، والمحقق بيقول العنوان الكامل لهذا الكتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة جامعة الملك سعود. الإمام القرطبي بيقول إيه؟ إن الكتاب الذي بيد النصارى اليوم الذي يسمونه بالإنجيل ليس هو الإنجيل الذي قال الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وبعد كده الإمام القرطبي يقول فظهر من هذا البحث أن الإنجيل المدعى لم ينقل تواترا ولم يقم دليل على عصمة ناقليه، فإذا يجوز الغلط والسهو على ناقليه فلا يحصل العلم بشيء منه بل ولا غلبة الظن. شوف الموقف ده رهيب. فلا يلتفت إليه ولا يعول في الاحتجاج عليهم، وهذا كاف في رده وبيان قبول تحريفه وعدم الثقة بمضمونه، ولكن مع ذلك نعمد منه إلى مواضع يتبين فيها تهافت نقلته ووقوع الغلط في نقله. وبعدين بيقول: فقد حصل من هذا البحث الصحيح أن التوراة والإنجيل لا تحصل الثقة بهما، يعني التوراة والإنجيل ما بين إيديهم دلوقتي، فلا يصح الاستدلال بهما لكونهما غير متواترين وقابلين للتغيير، وقد دللنا على بعض ما وقع فيهما من ذلك. وإذا جاز مثل ذلك في هذين الكتابين مع كونهما أشهر ما عندهم وأعظم عمدهم ومستند ديانتهم، فما ظنك بغير ذينك من سائر كتبهم التي يستدلون بها مما ليس مشهورا مثلهما ولا منسوبا إلى الله نسبتهما؟ فعلى هذا هو أولى بعدم التواتر وبقبول التحريف منهما. الكلام ده معناه باختصار وزي ما قلنا كتير قبل كده، أهم حاجة عند النصارى الكتاب المقدس. أثبتت عدم موثوقية ومصداقية الكتاب المقدس، يبقى أنت هدمت المسيحية، يبقى أنت هدمت كمان اليهودية، لأن المفروض التوراة والإنجيل، العهد القديم والعهد الجديد، أهم مصادر التقليد عندهم، أهم مصادر التشريع، أهم مصادر الديانة. أي مصادر تانية أقل منها في المكانة، أقل منها في الموثوقية، أقل منها في الثبوت والمصداقية. فلو هدمت الكتاب المقدس يبقى أي حاجة تانية مهدومة. وقال العلامة المقريزي: وتزعم اليهود أن تورتهم بعيدة عن التخاليط، وتزعم النصارى أن توراة السبعين، الترجمة السبعينية اليونانية التي هي بأيديهم، لم يقع فيها تحريف ولا تبديل، وتقول اليهود فيها خلاف ذلك، وتقول السامرية بأن تورتهم هي الحق وما عداها باطل، وليس في اختلافهم ما يزيل الشك بل يقوي الجالب له. وهذا الاختلاف بعينه بين النصارى أيضا في الإنجيل. الكلام ده مهم جدا. عملنا فيديو قبل كده بنتكلم فيه عن مصادر نص العهد القديم، مع مقارنة هذه المصادر ببعض ستجد بما لا يدع مجالا للشك إن العهد القديم ده حصل فيه تحريف. المصادر العبرية ما بينها وما بين بعض اختلافات، المصادر اليونانية ما بينها وما بين بعض اختلافات، وهكذا. وتقارن العبري باليوناني هتلاقي ما بينهم وبين بعض اختلافات، وهكذا. الفكرة بقى إيه؟ إن أنت عندك طوائف يهودية مختلفة، ففي عندك اليهود العبرانيين بيعتمدوا النص العبري المسوري، وبعدين في عندك اليهود السامريين بيعتمدوا النص السامري اللي هو عبارة عن أسفار موسى الخمسة بس، وبعدين في عندك يهود الشتات اللي النصارى خدوا عنهم الترجمة السبعينية اليونانية، وفي عندك كمان مخطوطات قمران البحر الميت وباقي مصادر نص العهد القديم. قارن كل هذه المصادر ببعض ستجد ان ما بينهم وبين بعض آلاف الاختلافات بكل الدرجات، من اول حرف او كلمة لغاية نصوص وجمل كاملة، لغاية إصحاحات بالكامل، لغاية أسفار كاملة حوالي اختلاف هل المفروض السفر ده يكون موجود أو مش موجود. وخلي بالك الاتهام المتبادل بين اليهود والنصارى، يعني اليهود بيتهموا النصارى بالتحريف والنصارى بيتهموا اليهود بالتحريف، واليهود ما بينهم وبين بعض بيتهموا بعض بالتحريف، والنصارى ما بينهم وبين بعض بيتهموا بعض بالتحريف. النقطة دي مهمة جدا، وعملنا فيديوهات كتيرة جدا على الموضوع ده. كل ده بيبين بما لا يدع مجالا للشك ان في مشكلة في المصداقية والموثوقية وان حصل فيه تحريف. وبعدين بيقول لك هذا الاختلاف بعينه بين النصارى ايضا في الانجيل. النصارى ورثوا مشاكل اليهود فيما يخص العهد القديم، واضافوا عليها مشاكلهم فيما يخص العهد الجديد. فهنا بيقول النصارى عندهم اربع اناجيل، كل إنجيل مكتوب في حتة لظروف معينة لكنيسة معينة، والأناجيل دي لما تقارنها ببعض مختلفة اختلافا كثيرا، حتى في صفات المسيح عليه السلام وأيام دعوته ووقت الصلب بزعمهم وفي نسبه أيضا، وهذا الاختلاف لا يحتمل مثله. وبعدين ده الاختلافات اللي ما بين الأناجيل، وبعدين الخلاف حول القانون، وخلافات وخلافات وخلافات. وبعدين الشيخ بيقول قال صاحب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون في بيان الإنجيل، قال لك كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى بن مريم عليهم السلام، وبعدين قال وما الذي جاء به عيسى إلا إنجيل واحد لا تدافع فيه ولا اختلاف، وهؤلاء كذبوا على الله سبحانه وتعالى وعلى نبيه عيسى عليه السلام. يعني هو عاوز يقول لك إنجيل المسيح ده إنجيل واحد، ده غير أناجيلهم الأربعة، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى شيخ الإسلام ابن القيم، إن هذه التوراة التي بأيدي اليهود فيها من الزيادة والتحريف والنقصان ما لا يخفى على الراسخين في العلم، وهم يعلمون قطعا أن ذلك ليس في التوراة التي أنزلها الله على موسى، وأن هذه الأناجيل التي بأيدي النصارى فيها من الزيادة والتحريف والنقصان ما لا يخفى على الراسخين في العلم، وهم يعلمون قطعا أن ذلك ليس في الإنجيل الذي أنزله على المسيح. وكيف يكون في التوراة قصة موت موسى ودفنه في أرض مؤاب، وكيف يكون في الإنجيل الذي أنزله على المسيح قصة صلبه وما جرى له؟ طبعا الجزء الأولاني ده انتقاد صحيح تماما. انت بتدعي ان أسفار موسى الخمسة دي كتبها سيدنا موسى وهي توراة موسى، فازاي تتكلم عن موته؟ أما بخصوص العهد الجديد فالنصارى بيقولوا ان هذه الأناجيل اتكتبت بعد رفع المسيح عليه السلام، فما فيهاش مشكلة انها تتكلم عن موته وصلبه، بل هي مكتوبة أصلا لذلك. وهنا أحد العلماء بيتكلم عن كتاب الإمام ابن حزم وله كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل، وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل. الإمام ابن حزم الناس بتكتب فيه دكتوراه رسائل جامعية في منهجه في نقد المسيحية واليهودية وفي بيانه لتحريف التوراة والإنجيل وهكذا. الشيخ بيعلق ويقول وهذا الكتاب لم يصل إلي، كتاب الإمام ابن حزم. المحقق بيقول أي الكتاب المذكور لم يصف لمؤلف إظهار الحق، لأن هذا الكتاب مفقود وقد ذكر في كشف الظنون، ويعتقد أن مادة هذا الكتاب ضمنت في كتاب الفصل، كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل. المقصد يعني أن الكلام هنا عن كتاب للإمام ابن حزم. الشيخ رحمة الله الهندي بيقول الكتاب ده ما وصلنيش، المحقق بيقول الكتاب ده مفقود، لكن غالبا مادته هي اللي موجودة في كتاب الفصل بتاع الإمام ابن حزم. في الآخر الشيخ بيقول ومن طالع بالتأمل هذا الباب الأول من كتابي ظهر له صدق دعوة أهل الإسلام كالشمس على رابعة النهار. بعد كده الشيخ بيقول ولا حاجة أن أطيل في هذا الباب، لكني أستحسن بملاحظة بعض الأمور أن أنبه على تغليطين أخيرين، لكن أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، ونكمل بإذن الله عز وجل في الفيديو القادم. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد، ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو أنت شايف إن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.